يسمع كيف سارت إليه. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. من ذرية آدم؟ لو ما كان قبل نوح لما يقول من نوح؟ دي إشارة عجيبة يعني تدل دلالة قطعية أن إبليس كان نبيا قبل نوح عليه السلام. اسمع، أولئك الذين أنعم الله عليهم بماذا؟ بنبوة ورسالة وكما والصفا من ذرية آدم أولا يدخل إبليس، وممن حملنا مع نوح يدخل من جاء بعد نوح، ومن ذرية إبراهيم يدخل أولاد إسرائيل، وهكذا. فالآية صحيحة في أن إبليس كان قبل نوح عليه السلام، وقد أوتي كذا 30 صحيفة وأنا يدرسها، ولهذا قيل في إبليس. واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. صديقا، من منكم صديق؟ قولوا كلنا إن شاء الله. ما انفتح الباب دخلنا أمس. أصدق وتحرى الصدق يوما بعد يوم بعد يوم بعد يوم، شهر شهرين عام عامين، تكتب عند الله صديقا. تصبح ما تستطيع أن تكذب، ما تقوى، تصبح صديقا. وإذا لا، الصديق كثير الصدق الذي لا يعرف الكذب أبدا. وفي الحديث الصحيح إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. ولا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق حتى يرتب عند الله صديقا. ان شاء الله يا اهل هذه الحلقه ما بيننا الا صديق، ما ترغبون؟ صديق كثير الصدق، جربوا بعضكم بعضا ما تجدون الكذب ان شاء الله. كان صديقا وكان نبيا. الصديقية فاز بها بعمله وجهاده، والنبوة رحمة الله وفضله عليه، لكن لصدقه ونبوته صديق كثير الصدق. أثنى الله تعالى عليه في كتابه وأمر رسول أن يذكره في القرآن ليراقبنا في الصدق نحن لنكون صديقين. يضرب بنا المثل، قال تعالى ورفعناه مكانا عليا. الصحيح من الأقوال والروايات أن الله رفعه كما رفع عيسى ابن مريم، كما رفع محمدا صلى الله عليه وسلم في الملكوت الأعلى. لما؟ الله أعلم. إذ شاهده رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج في السماء الرابعة كما هو. وأي داعي لأن نكذب أو ننكر؟ أما قال تعالى ورفعناه مكان عليا، فنجد مكان علي في جبال قبة يعني في السماء، أخبر رسوله في السماء الرابعة. ثم هذا ابن مريم بعده بقرون رفعه الله وإلنا، رفعه الله محمد صلى الله عليه وسلم، رفعه لو شاء لتركه في الملكة لا ما يبقى. ورفعناه مكانا عليا، ودل هذا على كماله وعلى طهره وصفائه، وأنه أهل لأن يقوم في الملكة الأعلى وينزل هناك. ورفعناه مكانا عليا، لو قال مكانة منزلة، المكان هنا المنزل الذي هو فوق السماوات الرابعة. ثم قال تعالى تعقيبا على هذا، وانتهى ذكر الأنبياء والرسل في الآيات، قال تعالى أولئك الأعلون السامون الشرفاء